على موسى صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، نور الفطرة ويتلوه أي يعقبه نور الوحي، نور على نور. ويتلوه هنا ليس بمعنى التلاوة التي هي القراءة، وإنما اجتمع له هذا مع هذا، حصل له نور الفطرة ونور الوحي. هذا هو المعنى الذي ذكره ابن كثير، وهو معنى تحتمله الآية. ومن أهل العلم من يقول غير هذا، أفمن كان على بينة من ربه، قيل هو طالب الآخرة المؤمن يعني على بينة من ربه، وبعضهم فسره بمعنى أخص وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أفمن كان على بينة من ربه، الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد يعني هو مع كونه على بينة حيث أوحى الله إليه هذا القرآن، يتلوه شاهد وهو جبريل صلى الله عليه وسلم، أي أنه مؤيد أيضا بجبريل، يعني مع أنه يوحى إليه هو على بينة من ربه أنزل الله إليه هذا القرآن، ويتلوه شاهد منه أي مع هذا القرآن والبينة، فهو مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الشاهد، ويتلوه يتلوه شاهد. وبعضهم يقول يتلوه الضمير راجع إلى البينة، والضمير في منه راجع إلى القرآن، ويتلوه يعني يتلو البينة شاهد منه أي شاهد من القرآن. وبعضهم يقول ويتلوه شاهد منه أي من الله تبارك وتعالى، شاهد من الله. والمعنى على هذا ويتلو البرهان الذي هو البينة شاهد يشهد بصحته من القرآن أو من الله جل جلاله. هذا الشاهد من القرآن مثلا يمكن أن يكون هو الإعجاز مثلا، دليل على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم، أو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فهي شاهد من الله على صحة رسالته ونبوته. نعم. وبعضهم يقول ويتلوه شاهد منه أي شاهد من الإنجيل، وهذا يقصد به يقصد أن عيسى صلى الله عليه وسلم بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة عيسى، لما قال دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشارة عيسى. وعلى كل حال هذه الأقوال في البينة وفي الشاهد، أفمن كان على بينة من ربه المؤمن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو صاحب الفطرة ومعه أيضا شيء آخر وهو الوحي

ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد فسره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا بالخلائق جميعا من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجن. يقول الأشهاد هؤلاء الذين، يعني أنه يفتضح في يوم القيامة وتقول الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ومن أهل العلم من فسر الأشهاد بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من فسرهم بالملائكة، ومنهم من قال الحفظة من الملائكة يحفظون أعمال الناس ويشهدون عليهم بذلك، ومنهم من يقول الأشهاد يشمل الملائكة والرسل. ومن أهل العلم من يقول هذا يصدق على الملائكة والرسل والعلماء فهؤلاء يشهدون على الناس، ومنهم من قال جميع الخلائق هم الأشهاد. والله عز وجل يقول ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالنبيين والشهداء. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فلا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أقوامهم، والملائكة الذين يتعاقبون في الناس، وأيضا الذين يكتبون الأعمال أنهم من جملة الشهداء. والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، إلى آخر الآيات. فهذا القرين فسر بالملك، هذا ما لدي عتيد. والله تعالى أعلم. وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أن يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل، ويجنبونهم الجنة ويبغونها عوجا، أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير. عفوا شيخ، هنا في تمام الآية ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، لا. هذا يحتمل أيضا أن يكون من كلام الأشهاد، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ويكون الكلام من الموصول لفظا ومعنى. ويحتمل أن يكون هذا من كلام الله عز وجل، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ثم يعقب ربنا تبارك وتعالى بقوله ألا لعنة الله على الظالمين. وقد سبق الكلام مرارا على أن من الكلام ما يكون موصولا لفظا ومفصولا من جهة المعنى، وذكرنا له أمثلة كثيرة. والأقرب هنا والله تعالى أعلم أنه من كلام من؟ أنه من كلام الأشهاد، أولا لأن هذا هو الأصل في الكلام، أنه الأصل فيه الاتصال لفظا ومعنى. الأمر الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، نفس الحديث. نعم. وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أن يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة ويبغونها عوجا، أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير معتدلة، وهم بالآخرة هم كافرون. شوف يا أبو صالح عيسى، شوف أضواء البيان تفسير الآية هذه. وهم بالآخرة هم كافرون، أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه، وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهنا يعني في قوله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، قال أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير معتدلة، ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله. ويبغونها، الضمير يرجع إلى السبيل، إلى سبيل الله، يعني يريدونها معوجة، لا يريدونها مستقيمة على التوحيد كما أمر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يقولون له تارة: أعبد إلهنا سنة، أعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، إلى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى. فهم يريدونها معوجة، لا يريدونها مستقيمة على صراط بين واضح مستقيم. ولهذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم يريدونها معوجة، لا يريدونها قويمة، يبغونها عوجا، يطلبونها عوجا. فهذه الآية: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وهي أيضا بعموم لفظها تصدق على كل من يبغيها عوجا، ومن صد عن سبيل الله عز وجل ضلل الناس بكتاباته وضاق ذرعا بشرائع الإسلام فلبس على الناس وشككهم في دينهم وضللهم وأغراهم بالفساد والشر والمنكر، ودعا المرأة إلى التمرد والاختلاط ومزاحمة الرجال ونزع الحجاب، واستهزأ بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وجمعيات التحفيظ والحفظة لكتاب الله والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فهو قد وظف قلمه وبذل جهده وسعى بكل مستطاع من أجل الإفساد والإضلال، فهو شيطان من الشياطين، ليس له شغل إلا الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء من جملة الذين يبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. نعم. نعم، إقامة لا لا لا ولهذا قال تعالى: يضاعف لهم العذاب الآية أي يضاعف عليهم العذاب، وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه، كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار كقوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الآية. ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه. وقوله: أولئك الذين خسروا أنفسهم. قول الحافظ بن كثير رحمه الله أنهم يعذبون على كل ذنب فعلوه وعلى كل أمر تركوه، هذا باعتبار أن الله عز وجل قال: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا ترك الصلاة، ترك إطعام المسكين، نعم، فعذبوا على هذا. وهذه المسألة يتكلم عليها الأصوليون، وهي: هل الكفار مخاطبون في فروع الشريعة؟ فمن أهل العلم من يقول: هذه المسألة لا يترتب عليها عمل بالنسبة للدنيا، ولكن يترتب عليها أمر في الآخرة وهو مضاعفة العذاب. وعلى كل حال لا شك أن أهل النار يتفاوتون في العذاب، فمنهم من جرائمه كثيرة غير الكفر فيكون عذابه أشد، والله عز وجل يقول: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقد يكون الكافر زاهدا في الدنيا معرضا عن أذى الناس، نعم، محسنا إليهم، وقد يكون الكافر شيطانا مريدا مؤذيا للخلق، يأخذ حقوقهم ويوصل إليهم ألوان الأذى، فهذا ليس كهذا، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولا يساوي بين هذا وهذا. ولهذا كانت النار دركات. وقوله تبارك وتعالى هنا: أولئك يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع، نعم، ما كانوا يستطيعون السمع. يقول الحافظ بن كثير بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع لأنهم عمي عن سماع عن رؤية الحق، وعن وصم عن سماعه، يعني لهم سمع لم ينتفعوا به، ولهم بصر لم ينتفعوا به، ما كانوا يستطيعون السمع. قال: وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه. وعلى كل حال يمكن أن يكون ذلك لأن الله عز وجل أضلهم، كتب عليهم الشقاء والضلال، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لكفرهم وإعراضهم، استحبوا العمى على الهدى، نعم، وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، جعل على أبصارهم غشاوة. واحتمل أن يكون ذلك باعتبار أن عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم شديدة جدا، فما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يتحملون؟ يسمعون كلامه وما كانوا يطيقون النظر إليه، يستثقلون، هذا غاية الاستثقال. ولهذا إذا كان الإنسان يبغض أحدا من الناس إنه لا يستطيع النظر إليه ولا يحب ولا يحتمل أن يسمع كلامه إطلاقا. وأيد هذا المعنى بعض أهل اللغة وقالوا إن من يستثقل لا تطيق العين النظر إليه. ينقل عن الشعبي أنه قال في الثقلاء، يقول إذا كان صلى إلى جانبك أحد الثقلاء تكفيك تسليمة واحدة. ويصور هذا المعنى أنه لا يعني حتى لا يطيق الإنسان النظر إليه فيكتفي بتسليمة واحدة لئلا يراه. طبعا هذا الكلام قاله هكذا يعني من باب تصوير معنى من على كل حال. فبعض أهل العلم قال لشدة البغض والعداوة ما كانوا يستطيعون السمع. والشنقيطي رحمه الله لعله من أحسن من تكلم على هذه الآية وذكر فيها ستة أقوال، مع أن هذه الأقوال في بعضها شيء من التكلف، واستشهد لكل قول بآيات من القرآن ثم جمعها جميعا تحت القاعدة وهي أن الآية إذا كانت تحتمل معاني ويشهد لكل معنى آية من القرآن فإن الآية تحمل على ذلك جميعا إن لم يوجد مانع يمنع من هذا. ممكن نقرأ كلامه ما هو طويل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن. الأول وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، ونقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتاده، أن معنى ما كانوا يستطيعون السمع الآية أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع ولا يبصروه إبصار مهتد لاشتغال بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى، وقد كان لهم أسماع وأبصار. ويدل لهذا قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الثاني، طبعا هذا المعنى هو أوضح المعاني وأقرب المعاني، والله تعالى أعلم. الثاني وهو أظهرها عندي، أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم. هذا طبعا يرجع إلى المعنى الأول، يرجع هم لماذا ما كانوا يستطيعون؟ هم يسمعون صوته ويرونه ويرون دلائل الحق، لكن ما كانوا يستطيعون السمع يعني السمع الذي ينفعهم. لماذا؟ لأن الله ختم على قلوبهم، واضح. ويمكن أن تقول معه أيضا في جواب لماذا، نقول ختم الله على قلوبهم، هل هذا ظلم منه سبحانه وتعالى لهم؟ الجواب لا، أنهم أعرضوا فختم الله على قلوبهم. فسمعوا آيات القرآن كما أخبر الله عز وجل تكون عليهم عمى، زادتهم رجسا إلى رجسهم، فلا يزيدهم سماع الآيات إلا تكذيبا وإعراضا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ ماذا قال آنفا؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

نعم. ويقول أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع. معنى في بعد تكلف ما كانوا يستطيعون السمع، هذه صفة للأولياء، ما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني الأولياء. فهذا وإن قال قائله إنه يشهد له القرآن بوصف آلهة المشركين بقوله ألهم أم لهم أعين يبصرون بها، فإن الآيات التي ذكرت آلهة المشركين يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إلى آخره، لا شك أن هذا حق في أن تلك الآلهة لا تسمع ولا تبصر من دعاها، لكن هذه الآية هل لها تعلق بهذا؟ أو أن ذلك يرجع إلى نفس الكافرين وليس إلى آلهتهم؟ فهنا يكون على هذا المعنى في تفريق الكلام، يكون يضاعف لهم العذاب، تكون جملة معترضة، ويكون وصف هؤلاء الأولياء أنهم ما كانوا يستطيعون السمع، فهذا معنى لا يخلو من تكلف. ولهذا يقال والله تعالى أعلم بأن هؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع يعني الذي ينفعهم، لماذا؟ لأن الله ختم على قلوبهم بكفرهم وإعراضهم فجزاهم وعاقبهم بالطبع والختم، ثم يلي هذا المعنى المعنى الثاني ما كانوا يستطيعون السمع يعني بسبب شدة بغضهم وعداوتهم، لكن هذا ليس بقوة الأول. والله عز وجل قال ومنهم من يستمعون إليك، يعني يسمع بأذنه لكنه لا يسمع سماع انتفاع، ولهذا قال أفأنت تسمع الصم. نعم. والله أعلم. نعم. بقي تقرير المعنى السادس. كيف؟ تقرير المعنى السادس ولا ما يحتاج؟ خلاص ذكر المعنى السادس. نعم. لكن يستشهد له، ثم بالأخير قال كل هذه الأقوال التي يوجد ما يشهد لها من القرآن أن الآية تحمل عليها جميعا. القاعدة لا شك أنها صحيحة، لكن إذا كان بعض هذه المعاني متكلفا فهل يقال إن الآية تحمل عليها جميعا؟ لو قيل بأن هذا نعم لا إشكال فيه إذا كانت المعاني غير متكلفة، إذا كانت غير متكلفة، مثل ما يقال مثلا في قوله تبارك وتعالى نعم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني أن السمع والبصر تسأل عن الإنسان، الفؤاد يسأل عنه، هذا يدل عليه القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم إلى آخره، فهذه الأشياء تشهد على الإنسان. والمعنى الثاني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي أن الإنسان يسأل عنها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فيسأل عن هذه الأشياء التي أعطاها الله عز وجل، أعطاه إياها ماذا عمل بها. هذه المعاني صحيحة ويوجد ما يشهد لها فتحمل الآية عليها، لكن أحيانا بعض المعاني تكون متكلفة فلا يحمل القرآن على هذه المعاني البعيدة. والله أعلم. نعم. وقوله أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا نارا حامية فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وضل عنهم أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام، فلم تجد عنهم شيئا بل ضرتهم كل الضرر، كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم. ولهذا قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يخبر تعالى عن مآلهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة. نعم، كلمة لا جرم من أهل العلم كالخليل بن أحمد والسيبويه من يقول إنها كلمة واحدة، لا جرم بمعنى حقا حقا، وبعض أهل العلم يقول أصل هذه الكلمة بمعنى لا بد لا محالة، ولما كثر استعمالها صارت بمعنى حقا. نعم، وبعضهم يقول جرم بمعنى منع أو صرف، لا منع لا صرف، وصارت تستعمل بمعنى حق. وبعضهم يقول غير هذا، لا جرم أنهم حقا إنهم في الآخرة هم الأخسرون. نعم، يخبر تعالى عن مآلهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. نعم، لعل هذا يكفيها. نعم، عندكم سؤال؟ نعم، هذه ذكرتها مرارا من الكلام ما يكون موصولا لفظا مفصولا معنى، ذكرنا مثل عليها أمثلة كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هل هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا من كلام؟ كذلك في سورة يوسف، نعم، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، نعم، إلى قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هل هو من كلامها نتابع له ولا من كلام يوسف صلى الله عليه وسلم؟ أني طلبت السؤال أسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، احتمل هذا وهذا. كذلك قول امرأة ملكة اليمن بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هل هذا من كلام الله ولا من كلامها؟ واضح. فإذا قلت إنه من كلامها فهذا متصل لفظا ومعنى، وإذا قلت إنه من كلام الله فهذا يكون متصل في اللفظ مفصول في المعنى، وله صور على كل حال أخرى ذكرنا بعضها في أيضا سورة الأعراف عند الكلام على قوله تبارك وتعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. نعم نعم عندك سؤال عبد الله؟ يعني يحتاج إلى تأمل، لأن من أهل العلم من يقول ويتلوه من التلاوة وهي القراءة، ما هو يتبعه شاهد آخر من التلاوة، فهو الوحي ويتلوه شاهد منه، يعني يتلو الوحي، يتلو الوحي فيتأمل هل قصد هذا أو هذا. نعم نعم الفرق بين الخاسرين وبين الأخسرين أن الأخسر أفعل تفضيل، يعني الذي نبله في الخسران غايته، وأما الخاسر فليس كذلك، يعني ليست أفعل تفضيل، فهو خاسر، تقول فلان خسر لكنه خسر ربع دينار، فليس كمن خسر الملايين مثلا، خسارة أفراد، لكن لما يقال هؤلاء هم الأخسرون، يعني الذين بلغوا في الخسارة غايتها، ولهذا جاء بضمير الفصل هم بين طرفي الكلام، لأن ذلك يفيد تقويته، ودخلت أل أيضا على الأخسرين، فكأنهم الذين حققوا الوصف الكامل من الخسارة، لا خاسر إلا هم، كأنه هكذا يعني، أولئك هم الأخسرون، يعني كأنه لا خاسر غير هؤلاء، هؤلاء هم الأخسرون، يعني كان بالإمكان يقال أولئك الخاسرون، قال أولئك هم، وقال الأخسرون، يمكن أن يقال أولئك خاسرون، لكن حينما يقال هم الأخسرون فهذا أقوى في الكلام وأبلغ. نعم نعم صحيح نعم نعم يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب، ولهذا قال الله عز وجل في الأتباع والمتبوعين لكل ضعف ولكن لا تشعرون. تكلم العلماء على معنى المضاعفة والمراد بها في قول الكون، يعني كون الأئمة الضلال يضاعف لهم العذاب، هذا واضح باعتبار الكفر الذي هم فيه والإضلال، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لكن ما معنى مضاعفة العذاب بالنسبة إليهم؟ يمكن أن يكون هذا بالنسبة لكفرهم وبالنسبة للأعمال أيضا التي عملوها والتروك التي تركوها، يضاعف لهم العذاب بهذا الاعتبار. وأيا كان المعنى من المعاني التي يذكرها أهل العلم في هذا، تجد مثل عند قوله تعالى لكل ضعف مثلا، ليس ذلك لغير المضلين بأن يحمل الإنسان أوزار أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن المقصود أن هذا الإنسان يجازى على الكفر ويجازى على الأشياء التي عملها من ترك ما أمر الله عز وجل به وفعل ما حرم الله. ومن أهل العلم من قال أصلا الإنسان لا يخلو من إضلال لغيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يقول فولده الذي يولد حينما يكون على دينه فهو سبب في إضلاله، من تعلم الكفر ومن تعلم النصرانية إلا منه، وإن لم يكن داعيا إلى الكفر ولم يكن إماما في الضلال، قد يكون من أضعف الناس وأبأس الناس، لكن هؤلاء الأولاد الذين يولدون له هم على دينه، فيكون له أيضا من أوزارهم بهذا الاعتبار، بكل ضعف ولكن لا تشعرون. نعم.